وسلم وبعد، فإن هذه اللقاءات أيها الإخوة مما ابتن الله بها عز وجل علينا، فنسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. ولا شك أيها الإخوة أن المذاكرة والتذكير من أميز صفات المؤمنين، فهذه اللقاءات هي تنفيذ لأمر الله عز في علاه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن الصدق مع الله عز في علاه، الصدق مع الله في الأقوال والأفعال، منجاة لصاحبه يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه سبحانه وتعالى بقلب سليم. وقد تمثل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم لذلك حق التمثل. وفي هذا المقام أذكر قصة لأحد أئمة السلف تفيد أن الصدق مع الله منجاة، والأعمال بالخواتيم كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه البخاري في الصحيح. فقد أخرج ابن أبي حاتم في التقدمة، والحاكم في معرفة علوم الحديث، وابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل بإسنادهم إلى محمد بن مسلم بن وارة قال: حضرت أنا وأبو حاتم الرازي والمنذر ابن شاذان وجماعة إلى أبي زرعة الرازي في النزع، فقلت لأبي حاتم: تعال نلقنه الشهادة. فقال: إني لأستحي من أبي زرعة، تعال فلنتذاكر الحديث لعله يذكره. فقال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال: فارتج علي الحديث فكأني ما قرأته ولا سمعته. فقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال: فارتج علي الحديث كأني ما قرأته ولا سمعته. وهكذا قال المنذر بن شاذان. ففطن إليهم أبو زرعة فقال وهو في النزع على فراش الموت: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، قال: فخرجت روحه مع الهاء. ولا يخفى عليكم تتمة الحديث: دخل الجنة. فهذه أيها الإخوة الأعمال بالخواتيم، صدقوا مع الله فصدقهم الله. نسأل الله العظيم من فضله وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، إنه سميع ذلك والمجيب. وفي هذا المقام أيها الإخوة نستضيف الشيخ المفضال أبي أنس محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، لنستنير من رأيه ونستفيد من توجيهاته، فله الشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل. فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.

ألم نشرح لك صدرك؟ يمتد الله سبحانه وتعالى على رسوله، بلى، شرح الله له صدره وأعلى ذكره ووضع عنه وزره سبحانه وتعالى. واسمعوا هذا المثل الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في المنفق والبخيل، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين أراد أحدهما أن يلبس درعا، قال فكلما لبسها إلى ثديهما كلما لبسها صبغت عليه حتى تغطي أسفله ويعفو أثره. وأما البخيل فمثله كمثل من أراد أن يلبس الدرع، فكلما أراد أن ينفق غلت إلى ترقوته. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تغل يده إلى ترقوته فيضيق صدره ولا ينفق. قال الحافظ الخطابي رحمه الله في المعالم في شرح هذا الحديث في الأعلام في شرح هذا الحديث، قال هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لهذين الرجلين المنفق والبخيل، فالذي ينفق والذي يبخل مثلهما كمثل من أراد أن يلبس درعا تحميه من سلاح عدوه. ومعلوم أن الدرع تلبس من الأعلى، فكلما أدخلها وصلت إلى ثديه أو إلى ثدييه راح يدخل فيها يديه، ضاقت وغلت إلى ترقوته رجعت. هذا البخيل ما يستطيع يلبسها. وأما الجواد السخي فكلما لبسها سبغت، وكلما أراد تزيينها وتلبيسها عليه نزلت حتى تغطي أسفله ويعفو أثره. تحصن فيها ولا لا؟ تحصن فيها غاية الحصانة. وأما الثاني كلما أراد أن يلبسها اجتمعت إلى ترقوته، ارتفعت إليه، فما يستطيع ولا تبلغ إلى ثديه إلا وتعود